بعد مني علمني علمني اهواك علمني علمني انا ولا غلطت معاك ولا داري باللي بيا يا اللي بتسأل عليا ولا داري باللي بيا بتقول وحشك عينيا يعني وبعدين وياك علمني علمني علمني اهواك علمني انا وانت علمني الحب واصوله ومعانيه وطعمه ولونه ولا يخوننا ولا احنا نخونه ولا فراد من بعد الهيك علمني علمني علمني اهواك علمني علمني انا ولا غلطت معاك انا ما في اكتر من عيني انا ما في انا ما في حبك اكتر من عيني لو حبيتك اكتر منهم يمكن تهملني وتهملهم انا لو حبيتك اكتر منهم يمكن تهملني وتهملهم وعلى مهلك على قلبي شوي شوي شوي اسمعها من جوا قلبك يا ريت كلمة احبك اسمعها من جوا قلبك وسعدني مرة بقربك وازاي عطفك ورضاك علمني علمني علمني اهواك I'm